الرافضة الذين يقول مسح الرجلين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلك، والدلك يعني شيء أكثر، لا يقال للمسح دلك، وإنما الغسل هو الذي يكون معه الدلك، هو الذي يكون معه الدلك، يعني هو إجراء اليد عليه ودلكه حتى يعني يحصل تحصل النظافة، وهذا لا يتأتى بالمسح. فأبو داود رحمه الله تعالى ذكر ترجمة غسل الرجلين، والغسل الذي هو أحد فروض الوضوء للرجلين جاء في الأحاديث الكثيرة، ولكنه ذكر هنا حديثا يدل على يعني شيء يبعد مفهوم المسح، ألا وهو الدلك، وأنه كان يدلك، وكان يعني يدلك أصابعه بخنصره، يعني معناه يعني بين الأصابع، يعني حتى يستوعب، وهذا يفيد الغسل ولا يفيد المسح، لأن لو كان القضية قضية مسح، المسح يصيب ما يصيب ويترك ما يترك، ولكن كونه يعني يخلل الأصابع يخلل ما بين الأصابع بخنصره يدل على أنه هناك شيء أكثر من جريان الماء، وهو الدلك، ولكن الدلك ليس بواجب، فجريان الماء على العضو وإن لم يحصل الدلك فإنه يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، وحديثه أخرجه مسلم. نعم، وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومن ماجه وابن ماجه، النسائي ما خرجنا. النسائي كان إذا جاء ذكره في إسناد مع غيره يذكر غيره ويشير إليه بقوله ورجل آخر ولا يسميه، وإنما يقول ورجل آخر فلان ورجل آخر، والرجل الآخر هو باللهيعة، فإنه كان لا يروي عنه ولا يسميه، حتى لو جاء في إسناد معه غيره فإنه يروي عن ذلك الغير ويشير إليه، يعني لا يحذفه ولكن يشير إليه ويبهمه ويقول ورجل آخر. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن ومسلم عمرو روى له مقرون. نعم. عن يزيد بن عمرو. عن يزيد بن عمرو وهو ثقة أخرجه المعافري المصري صدوق. وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي عبد الرحمن الحبولي. عن أبي عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد. نعم. عبد الله بن يزيد ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن المستورد بن شداد. عن المستورد بن شداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى. الحديث صحيح لأن قضية المسح والغسل هذا جاء في الأحاديث الكثيرة، هو الذي فيه الكلام باللهيعة، وباللهيعة يعني كما هو معلوم ما انفرد يعني بهذا. ثم أيضا المختلط هناك شيء يعني يجعل الحديث يقبل، وهما إذا كان الرواية عنه قبل الاختلاط، الرواية عنه قبل الاختلاط. وقلت له ما أدري يعني هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. وقتيبة يعني من الطبقة العاشرة، وابن لهيعة من الطبقة السابعة، وهو متقدم كثيرا، ولكن قتيبة قد عمر 90 سنة، ولد سنة 50، وهي السنة اللي ولد فيها الشافعي، ومات سنة 40 و200. الشافعي توفي سنة 204، وهو توفي سنة 240، فعمره 90 سنة. وابن لهيعة توفي سنة 174، يعني أدرك قتيبة 24 سنة، 24 سنة من حياة ابن لهيعة، ولهذا روى عنه. يعني في شخص يعني في الطبقة العاشرة يروي عن شخص في الطبقة السابعة لأنه عمر. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة رضي الله عنه يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرز، ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة، فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق، ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه، ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصف مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح، لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في مسح الخفين. ومسح الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة كثيرة من الصحابة، هو من الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرافضة لا يقولون بالمسح كما لا يقولون بغسل الرجلين، ولهذا يذكر بعض المؤلفين في العقائد على مذهب أهل السنة والجماعة الإشارة إلى هاتين المسألتين إشارة إلى مخالفة هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا فيهما، أحدهما ثابت بنص القرآن وغسل الرجلين، والثاني ثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسح على الخفين. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونرى غسل الرجلين ومسح الخفين في الحضر والسفر كما قد جاء في الأثر. هي مسألة من مسائل الفروع ومن مسائل العبادات وليست من مسائل العقيدة، لكن لما كان إحدى هاتين المسألتين جاءت في القرآن والثانية جاءت في السنة المتواترة، وكان من أهل البدع من لا ينفذ ومن يخالف يعني ما جاء في القرآن من غسل الرجلين وما جاء في السنة المتواترة من المسح على الخفين، ذكروا ذلك لمجانبة أهل البدع وللمخالفة الإشارة إلى مفارقتهم لأهل البدع الذين خالفوا نص القرآن وخالفوا السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه إدخالها في باب العقائد، مع أنها ليست هي من المسائل الفقهية ومن مسائل الفروع وليست من مسائل العقيدة، لكن من حيث يعني التصديق والامتثال وأن ما جاء في القرآن يعني حق، هي يمكن أن تكون يعني مما يعتقد، لأن الذي يعتقد هو كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار تصدق وأفعال، لكن من حيث الذي اشتهر عند العلماء من ذكر مباحث العقيدة فيما يتعلق بالإيمان والأمور التي تعتقد، ولم يكن يعني ذكر المسائل الفقهية يأتي في العقائد إلا من أجل أنه اشتهر عن بعض المبتدعة، وقد جاء به القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فعدل الرسول يعني عن الطريق, يعني بدل ما كان يعني يمشي في الطريق والناس يمشون في الطريق عدل, يعني راح إلى ناحية من أجل أن يقضي حاجته. وهذا يفيد أن الطرق يعني سبق أن مر بنا الحديث النهي عن يعني قضاء الحاجة في الطرق وفي الظل, يعني طريق الناس وظلهم, فالرسول عدل يعني عن الطريق اللي يمشون مع الناس اللي يمشيه الناس والذي يسلكه الناس, عدل يعني ذهب إلى مكان يعني غير الطريق المسلوك وجلس وقضى حاجته. قال عدل عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر, يعني هذا يعني في غزوة تبوك يعني قبل الفجر يعني ليقضي حاجته. فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرز ثم فعدلت معه يعني تبعته, فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وتبرز يعني قضى حاجته. أيوة. ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة, ثم جاء يعني من مكان قضاء حاجته فسكبت على يده من الإداوة, وهذا فيه يعني معاونة الشخص يعني في الوضوء ومساعدته في الوضوء, وأن الإنسان أن يوضئ غيره, يعني معنى أنه يصب على غيره وغيره يتوضأ, يعني ليس بلازم من الإنسان يعني هو الذي يفرغ, بل له أن يفرغ ولغيره أن يفرغ عليه. وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأحاديث الكثيرة التي سبق مرت في صيغة وضوء الرسول أفرغ على يديه, أفرغ على يديه, وهنا أفرغ عليه المغيرة بن شعبة, فهذا فيه دليل على أن مثل ذلك سائغ, وأن لغيره أن يوضئه وأن يصب عليه الماء ويتوضأ. قال فغسل كفيه ثم غسل وجهه. فغسل كفيه الذي هو الغسل الذي يكون قبل يعني الوضوء, وهذا يعني كما هو معلوم يعني غسل بدون إدخال يد في الإناء, الرسول غسل يديه وغيره يصب عليه, يعني ما هو رايح يدخل يده في الإناء, يعني من مدة يعني جرى سؤال يعني مثل البزابيز والصنابير هذا اللي الإنسان يعني عندما يجي يعني يتوضأ منها يغسل يديه, الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صب عليه المغيرة وغسل يديه, وهذا مثل صب الصنابير, يعني ما فيه إدخال اليد في الإناء, ليس فيه إدخال اليد في الإناء, المقصود هو النظافة, لأن اليد قد تكون يعني غير نظيفة, وإذا الإنسان استعملها وهي غير نظيفة يروح بالذي فيها لوجهه إذا بدأ بها دون أن يغسلها, إذا كان فيها شيء وسخ يذهب إلى وجهه رأسا أو إلى فمه للمضمضة, يعني فكونه يعني يغسلها سواء كان سيدخلها في الإناء أو أنه يعني لا يدخلها في الإناء وإنما يصب عليه يعني صنبور من الماء أو يفرغ عليه أحد, فيغسل يديه قبل أن يبدأ بأعضاء الوضوء, وهذا كما هو معلوم على سبيل الاستحباب كما سابقا عرفنا ذلك, ولا يجب ذلك إلا إذا علم أن في اليد نجاسة أو كان القيام من نوم الليل كما سبق أن مر بنا ذلك. ثم غسل وجهه نعم. ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته, ثم حسر عن ذراعيه أراد أن يخرج الذراعين يعني من الكم فضاق, فرجع وأدخلهما حتى خرج من الجبة ونسفها على كتفيه وظهر الذراعان من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفقين. أيوة. ومسح برأسه نعم. ثم توضأ على خفيه, ثم توضأ على خفيه يعني مسح على خفيه, وهذا محل الشاهد للترجمة, يعني مسح على الخفين, توضأ على خفيه يعني مسح على خفيه. أيوة. ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة، قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة. ثم ركبوا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة، فأدركوا الناس وقد بدأوا بالصلاة، وقد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بالناس، فجاءوا وقد صلى ركعة، أي عبد الرحمن بن عوف، فصلوا، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة وهم مسبوقون في الصلاة، ولما سلم وفرغوا من الصلاة ورأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بقي من صلاته فزعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ويعني لم يصلي بهم وأنه كان مسبوقا، ففزعوا وقالوا سبحان الله، يعني تعجبوا لكونهم يعني سبقوا الرسول وأنهم صلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى يعني وراء إمامهم. فلما فرغ من صلاته ايش قالوا له؟ فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. فلما سلم رسول الله، لما فرغ من صلاته قال قد أصبتم أو قد أحسنتم، يعني فيما فعلتم. وفي هذا دليل على أن الصلاة تصلى في أول وقتها، وأنه إذا تأخر الإمام يعني عن أول الوقت، فإن تأخر الإمام يعني شيئا يعني شيء من التأخير، وأنهم احتاجوا إلى أن يصلوا لأنهم يعني خشوا أن لا يلحق أو أنه لا يتيم أو أنه مشغول أو ما إلى ذلك، فإن لهم أن يقدموا واحدا منهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموا عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف صلى يعني بهم الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك منه معه ركعة، وقام وقضى الركعة الباقية. وهذا هو الذي عرف في الإسلام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وراء إمام من رعيته، وهو فيه دليل على جواز يعني صلاة الرسول وراء أحد من رعيته، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام وراء عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه كما ثبت في الصحيح، لما كان ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بلال وطلب من أبو بكر استأذنه في الإقامة، فأقام الصلاة، وقام أبو بكر ودخل في الصلاة، ولكنه لما دخل يعني كان في أول الصلاة، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ووقف، ولما رأى سمع الصحابة يسبحون التفت، وكان لا يلتفت في صلاته، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فقال له، أشار إليه مكانك، فتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. ولما فرغ من صلاته قال ما منعك أن تصلي؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هذا في أول الصلاة. وأما عبد الرحمن بن عوف فكان قد مضى نصف الصلاة، لأنها صلاة الفجر، وقد جاء في بعض الروايات أنه علم وأن الرسول أشار إليه أن يعني يمكث. والفرق بين حالته وحالة أبي بكر أن أبي بكر كان في أول الصلاة، فالرسول يصلي بالناس ويسلم بالناس، لكن عبد الرحمن سبق أن مضى نصف الصلاة، فواصل الصلاة واستمر فيها كما سيأتي في الحديث أن الرسول أشار إليه، ومعناه أنه قد علم. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد. يونس بن يزيد هو الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

ضيقة الكمين، فضاقت فدرعهما الدراع، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فإني أدخلت القدمين القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. قال أبي، قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي المسح على الخفين، وذكرت أن الأحاديث فيها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قد جاءت عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن هذا مما تميز به أهل السنة، وأن بعض أهل البدع كالرافضة لا يقولون بذلك ولا يمسحون على الخفين، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث مرت في الدرس الماضي، وهذه أحاديث أو طرق أخرى لتلك الترجمة أو لتلك المسألة التي جاءت في الترجمة، وهي المسح على الخفين. فأورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركبه، يعني كان في ركب، والركب هما الجماعة المسافرون على الدواب، فقضى حاجته ومعه ومع المغيرة هداوة، وهي الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به. فلما انتهى أقبل فتلقاه المغيرة فجعل يصب عليه، وكان عليه جبة من صوف من جباب الروم، وكان ضيقة الكمين، فلما غسل وجهه وأراد أن يغسل الذراعين اليدين إلى المرفقين، وإذا الكمان ضيقان لا يمكن معهما إخراج الذراعين حتى يتمكن من غسلهما، فأخرجهما من الداخل ورفع الجبة على كتفيه ومد يديه، فجعل المغيرة يصب عليه وهو يغسلهما، فغسلهما إلى الذراعين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. ثم لما وصل إلى الكعبين، لما وصل إلى الرجلين وكان عليه خفان، إيش قال؟ قال أهويته، نعم، ينزع خفيه، قال دعهما، نعم، فأهوى المغيرة بن شعبة إلى الخفين لينزعهما، أي ليغسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليغسل الرجلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما، فإني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، يعني أنه أدخلهما وهو على وضوء، أدخلهما وهو على وضوء. وفي هذا دليل على أنه يقال للمتوضئ متطهر، أو أنه على طهارة، وليس المقصود أن الطهارة لا تكون إلا في مقابل النجاسة، فإن الطهارة يراد بها الوضوء، وأن الإنسان إذا لم يكن متوضئ يعني يكون على غير طهارة، وإذا توضأ يكون على طهارة، لكن ليس معنى ذلك أن عدم الوضوء يكون فيه نجاسة، وعدم يعني يكون فيه نجاسة، فهو غير، فهو حصل له الحدث ولم يرفعه، وإذا رفعه فإنه يكون يوصف بأنه على طهارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وهما طاهرتان، يعني أدخل الخفين أن أدخل النعلين في الخفين بعد الطهارة وبعد الوضوء. قالوا وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توضأ فليس له أن يدخل الخفين أو أن يلبس الخفين إلا بعد غسل الرجل اليسرى، لأنه بذلك يكون على تمام الطهارة ويعتبر متوضأ ويعتبر متطهر، ولا يجوز له أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف، ثم إذا لبس الخف غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، لأنه إذا فعل ذلك يكون لبس وهو على غير الطهارة، يعني على غير تمام الطهارة، ما يعتبر متوضئ، لأن الإنسان لا يعتبر متوضئا إلا إذا أكمل غسل الرجل اليسرى التي هي آخر أعضاء الوضوء. فلو غسل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يلبس اليسرى، قبل أن يغسل اليسرى، فلبسه غير صحيح، ولا يجوز له أن يمسح، لأنه لبس الخف على غير الطهارة، لأنه لبس الخف وهو على غير طهارة، لأن ما دام غسل الرجل اليمنى واليسرى ما غسلت، الطهارة ما وجدت إلى الآن، لا توجد الطهارة إلا إذا كمل الوضوء. وبعض أهل العلم قال إن ذلك يصح، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما وهما طاهرتان يعني أن الطهارة إنما تكون بعد الفروغ بالفراغ من الوضوء، وليست في أثناء الوضوء، وليست في أثناء الوضوء، وإنما هي بعد الفراغ من الوضوء. فهذا هو الذي يقتضيه النص، وهو الذي فيه الاحتياط في الدين أيضا، لأن هذا لا شبهة فيه ولا إشكال فيه، وأما ذاك فيه شبهة وفيه إشكال. وأيضا لم تكن الطهارة موجودة، لأن مقصود الطهارة الشرعية، ما هو مقصود النظافة، النظافة التي هي الطهارة اللغوية، لأن تغسيل اليدين قال وضوء، يعني معناه أنه نظافة تنظف، لأن الوضوء هو من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة. فالمقصود الطهارة الشرعية التي هي كمال الوضوء، كل إنسان توضأ وأكمل وضوءه. قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان أي الرجلان، يعني أنه قد غسلهما، أي أنه قد غسلهما. أيوه إيش بعده؟ فمسح عليهما أي مسح على الخفين، وهذا محل الشاهد للترجمة التي هي المسح على الخفين، يعني لم ينزع الخفين ولم يأذن للمغيرة أن ينزع الخفين، بل مسح على الخفين لأنه لبسهما وهو على طهارة أي على وضوء. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو صدوق يهم قليلا، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي. جزء القراءة ولا الأدب المفرد؟ لا، جزء القراءة. في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة فقيه، إمام مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة فيما يتعلق بالرافضة، وهي المقولة العظيمة التي يقول فيها أن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة، يعني اليهود والنصارى تميزوا على الرافضة بخصلة، وهي أن اليهود إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. هذه الكلمة مشهورة ومأثورة عن الشعبي، وقد ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه منهاج السنة وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قد قالها رافضي نطق بها وفاه بها في قصيدة طويلة خبيثة سيئة قذرة فيها ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي مقدمتهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان مما قاله في ذم الصحابة يقول مستفهما استفهام إنكار: أهم خير أمة أخرجت للناس؟ أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها، هيهات ذاك بل أشقاها، يعني هيهات أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذلك، بل هم أشقى أمة أخرجت للناس. أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها. وكان من جملة ما قاله من الوقاحة بيت من الشعر يقول فيه: إن سورة براءة خلت من البسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر، خلت من البسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر وأشير فيها إلى أبي بكر. وهذا هو المنتهى الخسة والقبح والفحش في القول والعياذ بالله. عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن المغيرة، عن عروة بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحابي المشهور، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. إيش وجدتم في ابن المغيرة الذي قبل هذا؟ رجعتم إلى في تحفة الأشراف ذكر حمزة بن المغيرة. أيوة. عن أبي المغيرة ثم ذكر له حديثين. أيوة. منهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته. أيوة. وذكر أنه أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أيوة. ثم ذكر حديثا آخر أخرجه له النسائي. فيصير مجموع الرموز مسلم والنسائي وابن مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني الحديث هذا حديثان. ايوه الحديثان، يعني هو ما له الا حديثين. لا قصدي تصحيح الرموز التي في التقريب. لان يعني الرموز اللي في التقريب مسلم والنسائي وابن ماجه. ايوه. وهو الان في كم؟ ولما رجعنا تحفة الاشراف له حديثان. ايوه. هذا الحديث اللي بين ايدينا. ايوه. في مسلم وابي داود والترمذي. مسلم وابي داود والترمذي وابن ماجه كذلك. ابن ماجه اربعة. ايوه. وفي حديث اخر لحمزة كذلك. عن ابي اخرجه النسائي. النسائي صار عنده الخمسة. الخمسة الا البخاري. نعم. حديث وفيه الرموز اللي موجودة كلها ما ليست كذلك. الرموز يعني اللي في الابنة والتي في الاسماء. التي في الابنة والتي في الاسماء. اللي في الأسماء مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثة. أي. أيوة. والتي في الأبناء مسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه. أي أربعة يعني. أي. أيوة. وهو في خمسة. أي الخامس. أي. ترمذي. خامس الترمذي. ترمذي. اللي هو الحديث هذا الذي معنا. أي. أي. وهنا ذكر في الحاشية رواه الترمذي أيضا عندما ذكر تخريجه. لما خرج الذي قبله. إيه؟ هذا ما ذكر، قال انظر الحديث السابق. إيه ما خرجه. نعم. إيه. طيب اذا يعني حمزه الذي مر في الاسناد الذي قبل هذا الذي ابهم الذي لم يسمى وانما قيل ابن المغيره فقط يروي عنه من الاول هناك. إيه الحسن الأول. البصري. الحسن البصري يروي عن ابن المغيره، يروي عن ابن المغيرة وهو حمزة ابن المغيرة بن شعبة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. الحديث اللي هو من رواية حمزة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بالإضافة إلى أبي داود وابن ماجة. لا ما هو موجود بس لا. أربعة. أي. ما كنا قلنا تو خمسة. الثاني الحديث الثاني هذا الحديث الذي لا هو ما دام ان الكلام على التخريج يكون من الجهل. ايه خمس ايه خمس ايه خمسة. لكن لما سألت انت قبل قليل قلت هذا الحديث من اخرجه؟ ففي نسخة من النسخ ان الحديث هذا اخرجه مسلم والترمذي والنسائي. يعني الذين خرجوا له اصحاب الكتب الا البخاري، الذين خرجوا لحمزة اصحاب الكتب الستة الا البخاري كما في تحفة الاشراف. نعم. هنا في آخر حديثنا قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تأكيد الكلام وضبط الكلام وإتقانه، والشهادة هي الإخبار، الشهادة هي الإخبار. وقوله شهد أبي شهد قال عروة قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه، شهد لي عروة على أبيه ويعني أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه على رسول الله، يعني أن كل منهما شهد على الآخر، يعني هذا فيه الضبط والتحقق، لأن هذا هو المقصود من هذا الكلام. نعم. لا شك، أقول لا شك، يعني الجباب الثياب التي تأتي من الكفار تلبس، وكذلك الأواني التي تأتي من الكفار تستعمل. يعني مقصوده هنا من صنعهم، ليس يعني ممن اختصوا به، يعني معناه هي من صنعهم، طبعا هي من صنعهم، يعني هي من الأشياء التي يصنعونها أو الأشياء التي تأتي منهم. نعم. لا لا لا لا لا، وإنما هم من الألبسة التي كانوا يصنعونها. نعم ويلبسونها، ليست لكن ليست من خصائصهم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذه القصة، قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي، قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة في تخلفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، وأنه توضأ ولما لحقوا بأصحابه الذين سبقوهم وجدوهم قد دخلوا في صلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بهم، فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى ركعة من الصلاة رآه عبد الرحمن فأراد أن يتخلف يتأخر حتى يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث أو أن يبقى أو أن يمضي في صلاته بهم، ولعله كان جاء من الجهة الأمامية لأنهم كانوا في الخلاء وفي البر، فيمكن أن يكون يعني جاء يعني ذهب أو تقدم لأنه جاء من ورائهم ويمكن أن يكون يعني يعني هم من غزوة تبوك مرة يعني بعد رجوعهم اللي ذهبوا وأنا معه في غزوة تبوك. نعم إذا كان أنها في غزوة تبوك، إذا كان في الذهاب ما في إشكال، لأنه هم سيتجهون إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الجهة التي جاءوا منها، ومن المعلوم أن الرسول إذا لحق سيأتي من الجهة الأمام، وأما إذا كان في الرجوع فإنه يأتي من الخلف وهم يصلون، فيكون يعني معناه أنه جاء إلى جهة أمام المصلين وأنه رآه. فإن كان في الذهاب إلى تبوك فالأمر واضح، لأنهم سيتجهون إلى الجهة التي جاءوا منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي من ورائهم فيكون يعني يرونه عندما أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني في في المجيء وهو وراءهم جاي من تبوك، فهذا يعني معناه أنه جاء من جهة الأمام فرآه، أي عبد الرحمن بن عوف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر فأشار إليه أن أمضي، فمضى في صلاته وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه ركعة، ولما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وصلوا الركعة التي بقيت لهم، يعني كل صلى الركعة التي بقيت له، ولما سلم عليه صلى ركعة ولم يزد عليها. وفي الحديث الذي مر الرواية السابقة أنه قال أحسنتم أو أصبتم، قال أحسنتم أو أصبتم يعني في صنيعكم، يعني حيث قدمتم من يصلي بكم، حيث قدمتم من يصلي بكم. ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه صلى إماما بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف. وأبو بكر رضي الله عنه في مرة من المرات جاء رسول الله، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف، ولما انتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي جاء بلال إلى أبي بكر واستأذنه أن يقيم الصلاة، فأذن له وصلى دخل، لكنه لما دخل جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام عند البدء في الصلاة، فأراد أن يتأخر صبحوا، فالتفت عليه رضي الله عنه وأرضاه وكان يلتفت في الصلاة، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر ويتقهقر، فالرسول قال له أن يمكث وأشار إليه أن يمكث، ولكنه رجع وتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا في أول الصلاة. وأما عبد الرحمن بن عوف فقد مضى ركعة من الصلاة، قد مضى ركعة من الصلاة، فلا يعرف أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولهذا أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة يعني في مقدمة الترجمة قال إمام المصطفى، إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني صلى به إماما، وهذه ما حصلت لغيره أو ما وجدت من غيره. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الركعة التي بقيت ولم يزد عليها، يعني معناه أن الشيء الذي بقي عليه هو الذي أتى به. وقد ذهب أكثر أهل العلم على أن المسبوق إذا فاته شيء من الصلاة فإنه يقضي ما فاته ولا يفعل شيئا آخر، وبعض أهل العلم ومنهم الذين ذكرهم المصنف ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري يقولون إنه إذا أدرك الفرد من الصلاة فإنه يسجد سجدتين للسهو، الفرد من الصلاة يعني ركعة واحدة، أدرك ركعة واحدة، قالوا لأنه بذلك سيأتي بتشهد في غير موضعه بالنسبة له، سيأتي بتشهد في غير موضعه فعليه أن يسجد للسهو. لكن القول الصحيح هو قول جمهور أهل العلم الذين قالوا ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعة التي بقيت عليه سلم ولم يزد على ذلك شيئا، لا سجود سهو ولا غيره، وذلك أن كونه يعني يأتي بتشهد في غير محله هو مأمور بمتابعة الإمام، وكل ما يأتي به الإمام هو يأتي به ولو تكرر عنده التشهد. ثم أيضا ليس هناك سهو حتى يسجد له، ما وجد له سهو، ما وجد سهو حتى يسجد له، لأن السجود للسهو ولا سهو موجود. فإذا القول الصحيح هو أنه ليس على المسبوق إذا أدرك الفرد من الصلاة يعني الركعة الواحدة من الصلاة أنه ليس عليه سجود سهو إذا سلم من صلاته لأنه يعتبر ما سهى، وكونه حصل لتشهد في غير محله هذا ما هو ممر بالمتابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهو يدخل مع الإمام ويتابعه، وإذا سلم قام لقضاء ما فاته سواء كان ركعة أو أكثر، وليس عليه شيء وراء ذلك. نعم إذا حصل منه سهو في صلاته في الزيادة التي يصلي بها نعم يسجد للسهو، أو كان على إمامه سجود سهو والسجود بعد السلام فإنه يسجد عندما يريد أن يسلم تبعا لإمامه الذي سجد بعد السلام، لأنه إذا سلم الإمام من سجود السهو يعني بعد إذا سجد إذا سلم وسجد بعد السلام إذا سلم يقوم لا يعني يفارقه بمجرد ما يسلم الإمام ثم يأتي بالركعة، وكون الإمام يسجد للسهو هو يواصل صلاته ولكنه في آخر صلاته يسجد للسهو، فليس على المأموم أو المسبوق سجد السهو إلا إذا سهى هو فيما يصليه بعد سلام الإمام، أو كان الإمام عليه سجود سهو وكان بعد السلام فإنه يفعل مثل ما يفعل، يسجد هو يعني عندما ينتهي من صلاته، يسجد هو أي المسبوق بعدما ينتهي من صلاته، غير هاتين الحالتين ما في سجود سهو على المسبوق، كونه أدرك فردا من الصلاة ركعة ووجد منه تشهد في غير محله هو مأمور بالمتابعة، والسهو ما وجد حتى يسجد له. فإذا القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس عليه شيء، أي المسبوق ليس عليه سجود سهو، وإنما عليه أن يقضي ما فاته فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد. حدثنا هدبة بن خالد وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود. وهدبة بن خالد يقال له أيضا هداب بن خالد، يقال له هدبة وهداب، وقيل إن هدبة اسم وهداب لقب، يعني معناه اللقب مأخوذ من الاسم، اللقب مأخوذ من الاسم. والبخاري رحمة الله عليه من عادته أنه لا يذكره إلا باسمه، وأما مسلم فيذكره بهدبة وهداب، يذكر أحيانا هدبة وأحيانا هداب، وأما البخاري لا يذكر إلا هدبة، البخاري لا يذكره إلا باسمه هدبة، وأما مسلم فيذكره بهدبة ويذكره بهداب، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. عن همام. عن همام بن يحيى وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعن زرارة بن أوفى. وعن زرارة بن أوفى أيضا، يعني أن قتادة يروي عن الحسن ويروي عن زرارة بن أوفى، وزرارة بن أوفى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكان أميرا على البصرة، وكان مما ذكروا في ترجمته أنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح وقرأ بهم سورة المدثر، ولما جاء عنده فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يعني بكى وشهق وخر مغشيا عليه ومات رحمة الله عليه، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره في سورة المدثر، وذكره أيضا في ترجمته، ذكره الذين ترجموا له، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة. عن المغيرة بن شعبة وقد نرى ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد أنه سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن قال السلمي. هو وشه ما فينا السلمي هذه زيادة. ها؟ زيادة موضوعة بين المعكوفتين ما لها؟ إيه بس هو عبد الرحمن السلم. لا من هو؟ هذا مجهول ما هو معروف. لا مجهول ذاك أبو عبد الله. حتى ذا بارك الله. نعم. حتى هذا. حتى أبو عبد الرحمن هذا؟ إيه. ما هو بالسلمي؟ لا. سلمي هذا اللي بين قوسين. هذه زيادة ما هي موجودة في جمع النسخ، لا في عون المعبود. أيوة. ولا في نسخة عوامة ولا في شيء. ولا في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف. تحفة الأشراف هذا أبو عبد الرحمن. إيه. بس فقط. إيه نعم. وإيش بعد عن عن ماذا قال عنه؟ بعد ذلك في التقريب. أيوة. أبو عبد الرحمن في الكنى قيل مسلم بن يسار وإلا فمجهول. ونفسه تكلم عليها في من خرجه؟ أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. إيه. وتكلم عليه في النكت الضراف. إيه. حجر. وبين. أيوة. هذا الحديث مضعف من الجهتين. إيه. أبي عبد الله وأبو عبد الرحمن. إيه. طيب يقول. أيوة. عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يعني النسخ التي ليس فيها يعني نسخة عن المعبود و اللي حققها عوامة. أيوة ما فيها. أيوة طيب كلها ما فيها السنة وتحفة الأشراف. وتحفة الأشراف كذا. أيوة طيب نعم. أنه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل بلالا رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث بلال بن رباح رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف سأله وعن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه يخرج يقضي حاجته فياتيه بالاداوه فيتوضا منها ويمسح على عمامته وعلى موقيه، والموقين هما الخفان، وقيل انهما الخفان القصير الساق، ولكن كما هو معلوم المسح عليهما انما يكون على ما يغطي الكعبين، لان من شرط المسح على الخفين أن تكون ساترة لمحل الوضوء لمحل للقدمين